وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى ذنبي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهم جدا. هذا الحديث كما قال المؤلف سنده ضعيف، وهو أصل في المسح على الجبيرة، والزندين هما العظمان اللذان في الذراع، لأن الذراع فيه عظمان بإذن الله، ما هو عظم واحد، وذلك لأجل أن يتيسر تفرك اليد يمين ويسار. الآن لو كان عظم واحد شق على الإنسان أن يفرك هكذا يمين ويسار، لكن لما كان عظمين صار يتناوبا بإذن الله، ولهذا العضد ما يمكن تعمل به هذا العمل، إنما هذان الزندان هما عظم الذراع. يقول: انكسرت إحدى زندي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الجبائر. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإن الإنسان إذا جبر بالجبس أو بالأعواد اللي كان يجبر بها سابقا فإنه يمسح على هذه الجبيرة بدلا عن غسلها، وغسلها مسحها يقوم مقام الغسل، ليس كالتيمم. التيمم إذا تيممت عن الجنابة ووجدت الماء لازم تغتسل، أما هذا الجبائر إذا مسحتها في الجنابة ثم برئت فإنه لا يجب عليك غسل محلها، لأن المسح عليها قام مقام الغسل، كما أن المسح على الخفين قام مقام غسل الرجل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يمسح عليها لأن هذا الحديث ضعيف، ولكنه يغسل ما بقي من بدنه ولا يتيمم أيضا، لأن التيمم إنما ورد عن الحدث إذا لم تستعمل الماء أصلا. وقال آخرون بل تتيمم ولا تمسح، لأن المسح على الجبائر لم يصح، والتيمم من أجل عدم طهارة هذا العضو، وعدم القدرة على تطهير الجزء من البدن كعدم القدرة على تطهير الكل. ولكن أقرب الأقوال إلى القياس هذا فرض على فرض أن الأحاديث ما صحت في الجبيرة، أقرب الأقوال أن المسح عليها هو الواجب، وأنه يجزي عن الغسل، ولكن لا بد أن يكون الجبيرة بقدر الحاجة ما تزيد، والحاجة ليست هي محل الكسر فقط أو محل الجرح فقط، بل كل شيء تحتاج إلى شده فهو من الحاجة. فإذا قدرنا أن الجرح في أعلى الإصبع ولكن الإصبع ما يمسك الخرق عليه إلا كنت تشد على جميع الإصبع فإنك تشد على جميع الإصبع، كذلك لو كان الجرح في باطن الرجل ولا يمكن الشد يمسك إلا إذا حزمتها على أسفل الساق عشان ما تنفصل من الرجل، فإن ذلك يعتبر من الحاجة. فالحاجة عند أهل العلم يقولون فيها كل ما يحتاج إليه في شد هذه الجبيرة فإنه من الحاجة. واختلف العلماء هل يشترط لوضع الجبيرة أن يضعها على طهارة، لأن الخفين كما نعلم يشترط أن يلبسهما على طهارة، فهل يشترط في الجبيرة أن يضعها على طهارة؟ اختلفوا في ذلك على قولين، والصحيح أنه لا يشترط، والفرق بينها وبين الخفين أن وضع الجبيرة دفع ضرورة، وأما الخفان فهذا باختيارك، متى شئت توضعت لبسه، لكن الجبيرة تأتي والإنسان على غير وضوء، بل تأتي والإنسان عليه جنابه. هل نقول لمن انكسرت يده لا تجبره لأنك تروح وتغتسل إلى صعاب الجنابة؟ هذا ليس بصحيح، ربما يفرد الكسر هذا ويعسر أنه يركب بعضه على بعض ولا يمكن جبره. فالصحيح أن الجبائر لا يشترط في وضعها أن يكون الإنسان طاهر.